اتباع صادق لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء يخاصمون هذا الاتباع، بل يخاصمون استسلامهم لربهم بإقرار الشرك والدعوة إليه بدعوى الولاية. أي ولاية هذه؟ يا أيها المسلمون، قد ذكر ربنا الولاية في كتابه الكريم، ولم يترك ربنا لأحد أن يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي أوصافهم يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه أوصافهم. جعلت الولاية الآن تدفع لكل من هب ودرج. جاهل بالإسلام صار وليا، لا يرى في بيوت الله صار وليا، يرتكب الموبقات المحرمات صار وليا. ضحكوا على المسلمين في أمر عظيم وهو توحيدهم بربهم. فأيما قبر أشاروا إليه بأنه قبر ولي، رأيتهم يصيرون إليه زرافات ووحدانا. فيا أيها الناس، إن زيارة القبور إنما شرعت لأمر واحد، فليبلغ الشاهد الغائب. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تزور القبر أو تزور القبور من أجل أن تعلم مثواك، نهايتك، من أجل أن تعلم أنك ستصير إلى ما صاروا إليه، رهينا للعمل، لا صاحب ولا ولد ولا مال ولا دنيا. هذا الذي لأجله شرعت زيارة القبور، لا أن تشرك بربنا عز وجل. فتدعو الأموات، الأموات الذين هم بحاجة إلى دعائك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هم بحاجة إليك لدعوة صادقة منك، هم منقطعون عن العمل وأنت في ميدان العمل. ما لك؟ أين عقلك؟ أين عقلك يا من تذهب إلى القبور، يا من تسلم لهم بالولاية؟ وكم من قبر أيها المسلمون ليس تحته جثة ولا رميم ولا عظم، خرافة. أيها المسلمون، إن هذه القضايا ينبغي أن يعلمها المسلمين، ينبغي أن يعلموا دينهم، إنه لمن الغش العظيم ومن الخيانة الكبيرة في دين الله. يقول الله عز وجل لأهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نبين لهم صلاة، نبين لهم زكاة وعن صفة الزكاة، نبين لهم الحج وصور الحج، ولا نبين لهم ما يحبط الأعمال كلها. ولقد